بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. قال رحمه الله تعالى: فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الخمرة لها حالتان: الحالة الأولى أن تتخلل ويكون التخلل بنفسها، والحالة الثانية أن تتخلل ويكون التخلل بفعل المكلف. فأما في الحالة الأولى وهي أن تتخلل الخمر، بمعنى أن تصير خلا بنفسها، فإنها طاهرة ويحكم بانتقالها إلى هذا ويحكم بانتقالها إلى الطهارة لاستحالة مادتها. وقولهم إنها تصير خلا لأن الخمر فيها صفة الشدة والإسكار، ولذلك تغيب العقل وتؤثر فيه، وإذا تخللت اشتدت حموضتها، وحينئذ تتغير أوصافها وتنتقل من طور الإسكار إلى طور آخر، وتتبدل وتتغير صفاتها وتشتد حموضتها. وهذا كما يذكر العلماء في النجاسة أنه ربما يحكم بانتقال النجاسة إلى الطهارة بتغير جميع الأوصاف، وقد يحكم بانتقال النجاسة إلى الطهارة بتغير بعض الأوصاف، وقد يكون وصفا واحدا، كما في المسك فإن أصله دم، ومع هذا حكم بكونه طاهرا، قالوا لامتداح الشرع بطيب رائحته. فهنا الذي تخلف في المسك إنما هو وصف واحد وهو الرائحة، وقد بينا أن النجاسة تكون باللون والطعم والرائحة. وهنا الخمر يزول وصف الإسكار الموجب للتحريم فيها، وحينئذ انتقلوا إلى حكمها إلى الحكم بكونها طاهرة. لكن الإشكال في كونها تتخلل بفعل المكلف، وقد وردت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الخل محمود وأنه طاهر، كما تقدم معنا في المجلس الماضي من قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: نعم الإدام الخل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الخل يؤتدم، وإذا كان يؤتدم فهو مطعوم، ولا يأذن الشرع بطعام النجس من حيث الأصل، فدل على طهارة الخل وحله. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ورد الاستثناء إذا كان التخليل بفعل المكلف. فلو أن شخصا قام بتخليل الخمر بوضع مادة تجعل الخمر خلا، مثل أن يضيف إليها خلا أو يضيف إليها الأحماض فتنتقل إلى كونها خلا، فحينئذ يحكم بعدم جواز هذا الفعل وعدم حصول الطهارة، يحكم بهذين الحكمين: أولا أنه لا يجوز التخليل، أي لا يجوز للمكلف أن يخلل الخمر، والأمر الثاني أو الحكم الثاني أنه إذا خالف الشرع وعصى فخلل الخمر فإنه لا يحكم بطهارة الخمر. وأما الدليل على ذلك فهو ظاهر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والأثر. فأما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله باجتناب الخمر، وإذا خللها أمرنا باجتنابها، والتخليل قرب منها فهو مضاد للمأمور به، ولذلك يعتبر مخالفا لظاهر الآية الكريمة. وتوضح ذلك أن الإنسان إذا كانت عنده خمر فإنه مأمور بإراقتها واجتنابها والبعد عنها، فإذا فكر أن يجعلها خلا فإنه يقترب منها ويتعاطى أسباب تغييرها، وحينئذ يخالف المأمور. وهذا الاستدلال استدل به غير واحد من أئمة السلف وأهل العلم رحمهم الله. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سأله أن أتخذ الخمر خلا قال لا. ووجه الدلالة من هذا الحديث كما يقال السؤال معاد في الجواب، فإنه قال أن أتخذ الخمر خلا فقال عليه الصلاة والسلام لا، أي لا تتخذ الخمر خلا. ولما قال أن أتخذ دل على أنهم يفعلون ويستعملون ذلك، ويستعملون الخمر ويتعاطون الأمور التي تنقل الخمر إلى الخل، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل وأنه لا يجوز للمسلم أن يخلل الخمر. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الحسن عند الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر كانت ليتيم، فقال صلى الله عليه وقال يا رسول الله إنها ليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام أرقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان الخمر يخلل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الخمر، لأنها مال يتيم، والأمر بإراقته إفساد له مع إمكان استصلاحه، ولا يجوز إضاعة المال مع إمكان استصلاحه. ولذلك هذا الحديث دليل لجمهور العلماء على عدم جواز تخليل الخمر. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه كانت له خمر لأيتام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها. ووجه الدلالة من كما تقدم. وكذلك في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الطائف مزادتين من خمر، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الله حرمها، أي ما علمت أن الخمر حرام؟ قال لا. فقام رجل فسار، أي كلم الرجل في أذنه سرا، فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ فقال أمرته يا رسول الله أن يبيعها، فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزادتين وسكب ما فيهما. وجه الدلالة أنه لو كان يمكن استصلاح الخمر كما تقدم في مال اليتيم لقال له عليه الصلاة والسلام أمسك المزادة وخلل الخمر، وبين له أنه يمكن استصلاح هذا المال بالانتفاع به، بل أقره عليه الصلاة والسلام على الإراقة، فدل على أن الخمر لا تخلل. فمن مجموع هذه الأدلة من الكتاب والسنة ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها. وقد أكد هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى الناس أن يخللوا الخمر، وقال إن الخمر لا تصلح حتى يطيبها الله عز وجل، أي أن تتخلل بنفسها لا أن يخللها المكلف. وهذا أصل عند العلماء رحمهم الله. وهذه المسألة من مسائل الخلاف إن شاء الله سنتعرض لها. خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله والثوري والأوزاعي وكذلك الليث بن سعد، فقالوا إنه يجوز تخليل الخمر ويحكم بطهارتها على تفصيل عندهم في مسألة التخليل، الأمر عندهم يقوم على مسألة، وهذا إشكال عند طالب العلم. قد يقول طالب علم لما كان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلماذا نقول إن الخمرة إذا خللت لا يحكم بكونها طاهرة ولا يحكم بكونها مباحة؟ والجواب أنه ليس النظر للعلة وهي وجود الإسكار وعدمه هنا، وإنما النظر لأمور أخرى. لكن كإزالة للإشكال أن الانتقال من صفة الإسكار ورجوع الخمر إلى الأصل من كونها غير مسكرة نفس الانتقال وطريقة الانتقال حرمت على المكلف، ولما حرمت على المكلف ترتب الأثر بعدم الحكم بالطهارة. يوضح ذلك، وهذا مهم جدا لطالب العلم في الفقه، وهو ما يسمى بالنظائر. طالب العلم إذا ضبط النظائر أمكنه أن يفقه كثير من المسائل. مثال هذا، لو أن رجلا ساكنا في الحرم، وأنتم أهل مكة، لو أن رجلا من أهل الحرم أزعج صيدا داخل الحرم وأخذه وأخرجه إلى الحل، ثم قال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحرمة إذا كان في الحرم، والآن الصيد خارج الحرم. والعجيب الحنفية يسلمون بهذا، يقولون يجب عليها أن يرده إلى الحرم. فلما أخرجه خارج الحرم وزالت صفة التحريم وهي كونه في الظرفية وهي داخل الحرم، فإننا نقول يحرم عليه، لأن صفة الزوال جاءت بطريقة محرمة فكان وجودها وعدمها على حد سواء، ولذلك أمر بالرد. مثال آخر، من المعلوم أن من موانع الإرث القتل، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، أو فعلم فليس الشك كاليقين. القتل يوجب الحكم بعدم الإرث، وهو مانع من موانع الإرث. طيب، هذا القتل هو في الأصل وارث، إذا قتل فإنه لا يرث، ومن حيث الأصل هي هذه المسألة يمكن نفصل فيها أكثر، لكن مثال التحريم، مثال الصيد الحرم أبلغ. هذه المسألة فيها خلاف، لأن هناك خلاف بين قتل العمد وقتل الخطأ، لكن من حيث الأصل أن الإنسان وارث من النسب موجود، والسبب الموجب للإرث موجود، وتعاطى المكلف السبب الموجب للمنع. ولكن مثال التحريم وهو إخراج الصيد من الحرم أدق وأبلغ. وعلى العموم فإن يعني مثال الإرث حتى تكون الصورة واضحة، الآن الشخص يرث إذا مات مورثه، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان الموت سببا لوجوب الإرث والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لو قتله فإنه سيرث، إذن السبب الموجب للميراث وهو تحقق موت المورث موجود، وهو موجب لكونه الشرط الموجب للإرث موجودا. لكنه لما تعاطى سبب القتل، سواء كان قتل عمد أو قتل خطأ على أصح قوله العلماء لعموم قوله لا يرث القاتل عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الإرث، تعاطى السبب بنفسه وحينئذ منع من الإرث. وبناء على ذلك نقول إن تخليل الخمر لما نهي عنه شرعا وتعاطاه وفعله لم يترتب عليه الأثر من الحل وإباحة من الطهارة وإباحة الأكل. هذا حاصل ما يقال في مسألة تخليل الخمر. فإذا تخللت بنفسها فإنه يحكم بحل بطهارتها وبحل بيعها وأكلها، لأنها صارت خلا، والخل طاهر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه. هذا حاصل ما يقال في التخليل. يبقى السؤال، التخليل إذا قلنا أن تتخلل بنفسها صورة، وأن تتخلل بفعل المكلف صورة أخرى. أن تتخلل بنفسها مثل أن ينساها الشخص، تكون عنده خمر ويريد أن يريقها ثم يسهو عنها، ثم بعد يوم أو يومين وجدها قد صارت خلا، حينئذ تخللت بنفسها. وأما أن يخللها فمثل ما ذكرنا أن يضع الأحماض أو يضع الخل، فحينئذ يحكم بعدم طهارتها وعدم حلها. هناك صورة ما بين أن تتخلل بنفسها وما بين أن يخللها المكلف، ومثالها لو أنه أخذ الخمر فوضعها في الشمس، فإن الذي يؤثر الخمر هنا إنما هو حرارة الشمس بقدرة الله عز وجل وبإذنه، والفعل فعل النقل وقع من المكلف، ولذلك هذا ما يسمى بالمشتبه، له شبه من الحل يقتضي إباحته ولو شبه من التحريم يقتضي منعه، ولكن الفقه أن تنظر أقوى الشبهين، ومن العلماء من رجح أنه يحكم بعدم جوازه وهو أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، وأنه في حكم أن يخللها بنفسه، ومنهم من يقول إنها طاهرة كما يميل إليه الإمام القدامى رحمه الله في المغني. والحقيقة الشبهة قوية، الشبهة فيه قوية، لأنه تعاطي السبب صحيح، هنا ما يسمى بالسببية والمباشرة. السببية والمباشرة، السببية كونه حمله إلى الشمس، والمباشر الذي باشر التخليل إنما هو الشمس، ولكن السببية في الأصل عند القاعدة أنه إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية، وهذا أصل معروف، إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر على السبب. مثلا لو أن شخصا حفر بئرا ثم جاء شخص ووقف على طرف البئر فجاء شخص ودفعه فمات، فهنا سببية وهي البئر، حفر البئر، لو لم يكن هذا البئر موجودا لما حصل القتل. والبئر من حيث الأصل الإنسان له غنمه وغرمه، إلا التردي فيه فإنه جبار كما في السنة، لكن لما دفعه باشر القتل. وهكذا لو أن شخصا أمسك شخصا وربطه بحيث لا يتحرك ورماه في زريبة فيها أسد فقتل الأسد الشخص، هنا سببية وهي أنه شد وثاقه بحيث لا يمكنه الفرار ولا يمكنه أن ينجو، وهناك مباشرة من الأسد. وهكذا لو أنه أنهشه حية فأمسك حية برأسها وجاء إلى الشخص والعياذ بالله فقتلته الحية، فالذي باشر القتل هو الحية، والذي تعاطى السبب هو الشخص. السببية تنقسم إلى قسمين، سببية مفضية إلى الزهوق وهي السببية القوية المؤثرة، والسببية الضعيفة التي ليست كذلك سواء قلناها ضعيفة أو غير مؤثرة. من أمثلة السببية القوية المؤثرة أن يحفر بئرا أمام باب جاره بالليل دون أن يعلم الجار، ويأتي الجار في صلاة الفجر فيخرج ويسقط ويموت فيها، من الذي باشر القتل؟ خروج الجار، لكن هذه السببية مفضية إلى الزهوق، ولها صور كثيرة لكن إن شاء الله تأتينا في باب القتل، وهي مضان، وهو مضان بحثها إن شاء الله. هنا عندنا سببية ومباشرة وهي طرح الخمر في الشمس، فإن هنا سببية بالطرح ومباشرة لأن التخليل وقع بقوة شعاع الشمس، وعليه فإننا إذا نظرنا إلى إذا رجحنا السببية كما يميل إليه الإمام كما يميل إليه بعض الشافعية رحمهم الله ويصححونه ويرجحونه، فحينئذ يكون تقديم للسببية، وإذا نظرنا إلى المباشر قلنا إنه يحكم بالتطهير لأن الذي حصل به التخليل إنما هو شعاع الشمس وحرقتها وليس وضع المكلف، فالمكلف لا دخل له في التخليل. هذا بالنسبة لمسألة التخليل. الخلاصة أنه إذا تخللت الخمر بنفسها حكم بطهارتها، وعلى هذا قضاء الصحابة، قيل نقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرف له مخالف، فهي سنة راشدة ولا يعرف له رضي الله عنه مخالف في هذا. يحكى عن عبد الله بن عمر وأبي الدرداء أنهم أجازوا تخليل الخمر للشخص، ولكن الإسناد في الطريقين إليهما فيه لين، يعني ثبوت الأثر عليهما عنهما ضعيف، ولذلك يقوى القول الذي قلناه وهو قول الجمهور أن الخمر إذا تخللت بنفسها حكم بطهارتها، وأما إذا تخللت بفعل المكلف فلا. نعم. أو تنجس دهن مائع، أو تنجس دهن مائع، عفوا العبارة التي قلناها، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهرا، أو تنجس دهن مائع. الدهن معروف كالسمن ونحوه من الأدهان المستخلصة من الأشياء الطبيعية، فهذه الزيوت والأدهان لو أنها تنجست فإنه لا يحكم بتطهيرها من المكلف، وهذه مسألة راجعة إلى الدهن، هل نجاسته نجاسة ممازجة أو نجاسة مجاورة؟ والسبب في ذلك أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في صحيح البخاري أنه لما سئل عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها، فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نلقي الفأرة وما حول الفأرة، والفأرة نجسة إذا ألقيت وماتت في السمن فهي نجسة، وحينئذ كونه عليه الصلاة والسلام يأمر بإلقاء ما حول الفأرة يدل على أنه تنجس. ومن هنا قال بعض العلماء إن الدهن يحكم بكونه متنجسا، وذهب بعض العلماء إلى أن نجاسة الأدهان والزيوت نجاسة مجاورة وليست نجاسة ممازجة، ونجاسة الممازجة تتحلل فيها المادة كالبول أكرمكم الله مع الماء، فإنه إذا بال في سطل ماء فإن البول بمجرد أن يصيب الماء يتحلل في الماء ويمتزج به ويمتزج معه حتى يصير كالشيء الواحد، وأما الأدهان والزيوت فإنه إذا وقعت فيها نجاسة بل حتى لو صببت عليها ماء فإنه ينفصل عنها ولا يمتزج معها ولا يختلط معها حتى يكون كالشيء الواحد، ومن هنا خالفت الأدهان بقية الأشياء، وأفردها العلماء رحمهم الله بالكلام، وهي مسألة فيها تفصيل عند العلماء وتترتب عليها أحكام في العبادات وأحكام في المعاملات، منها هل يجوز بيع الدهن إذا تنجس، فإذا قلنا إن الدهن نجاسته نجاسة مجاورة ويمكن تطهيره جاز بيعه كما يجوز بيع الثوب إذا أصابته نجاسة، وأما إذا قلنا إن نجاسته نجاسة ممازجة فحينئذ لا يجوز بيعه ولا يجوز الاستصباح به كما سيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع تفصيله بإذن الله تعالى. وعلى كل حال من حيث الأصل يقوى قول من قال إن الدهن نجاسته نجاسة مجاورة وليست بنجاسة ممازجة، وهذا يقويه الحس، وتفرع على هذا مسألة هل يمكن تطهير الزيت، وقد سبق التنبيه على هذه المسألة وبيانها وأنه يمكن تطهيره بالطبخ وتطهيره بالغسل، والغسل قلنا أن يزيد ماء أكثر من النجاسة، وحينئذ يكون الذي جاور الزيت قد انتقل من النجاسة إلى الطهارة فيكون طاهر مجاور فلا يؤثر بالتصاقه بالزيت، وفصلنا في هذه المسألة كما تقدم معنا. نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، وإن خفي موضع نجاسة بعد أن بين لنا أنواع النجاسات شرع في مسألة خفاء النجاسة، فالمكلف إذا علم موضع النجاسة لا إشكال، لأنه المصنف رحمه الله في باب إزالة النجاسة بين لنا أنواع النجاسات وكيف تزال وعدد الغسلات لإزالة النجاسة على حسب أنواعها وفصل في هذا، إذن لو كانت النجاسة معلومة ظاهرة لا إشكال، فيرد الإشكال إن خفي موضع النجاسة. ولاحظ أنه قدم إذا علم موضع النجاسة وأخر إذا خفي، لأن الأول أصل في مباحث الأحكام والثاني طارئ ونادر إذا خفي موضع النجاسة، لأن الأول تعم به البلوى والآخر أقل من ناحية انتشار، لأن الغالب أن الإنسان خفاء موضع النجاسة يقع في أحد الصور وليس كإصابة النجاسة للثوب ورؤيته وعلمه بها. إن خفي موضع النجاسة، رجل لبس ثوبا ثم رأى النجاسة تصيب الثوب وتطير على الثوب ولكن لا يعلم أين الموضع الذي أصابته، إذا خفي موضع النجاسة لا يخلو من حالتين: إما أن يخفى خفاء لا يمكن معه تحديده بالنسبة بحيث يغلب على الظن أنه قد غسله، فحينئذ يجب غسل الثوب كاملا، مثل أن يكون الثوب مجموعا ثم تقع النجاسة على الثوب ولا يدري هل وقعت على أعلاه أو أسفله أو يمينه أو ميسره، فحينئذ كل موضع من الثوب يحتمل أنه هو الذي أصابته النجاسة، فحينئذ يجب عليه غسل الثوب كاملا ولا يجزيه غير ذلك. ووجه هذا الوجوب أننا تحققنا أن الثوب متنجس ولا يمكننا أن نزيل هذه النجاسة إلا بغسل الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن الإنسان أن يزيل هذه النجاسة ويتحقق، ومأمور ويجب عليه أن يزيل النجاسة، لأن الله يقول ثيابك فطهر، فلا يمكن إزالة هذه النجاسة إلا بغسل الكل، لأنه لو غسل البعض شك أنه غسل الذي لم تصبه النجاسة، وعليه فإنه يجب عليه غسل الكل. الحالة الثانية أن يميز موضع النجاسة، مثل أن يكون الثوب منشورا ويرى البول أو قطرة البول قد طارت وأصابت أسفل الثوب أو أصابت أعلى الثوب أو أصابت كمه الأيمن أو كمه الأيسر، فإذا ميز الجهة غسل الجهة كاملة. مثلا علم أنها أصابت اليد، كم الثوب الأيمن اللي هي لليد اليمنى، فيد الثوب اليمنى لا يستطيع أن يميز هل هي في أسفل اليد أو وسطها أو أعلاها، فنقول له اغسل اليد كاملة. أما لو غلب على ظنه أنها في ربع اليد الأسفل فنقول له اغسل ربع اليد الأسفل، وهذا معنى قوله غسل ما يغلب على ظنه زوالها به، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أنها لا تجاوز ثلث الثوب، ثلث كم الثوب أو نصف كم الثوب، قلنا اغسل النصف اغسل الثلث. وهذا كله أصل عند العلماء رحمه الله مبني على مسألة أنه لا يجتهد من حيث الأصل، لما قال أنه يغسل الثوب كاملا نص على ذلك بعض أئمة السلف رحمهم الله منهم الإمام الشافعي، وقال لا يجزي غير ذلك إذا غسل الثوب كاملا. وأما إذا ميز الجهة وأمكنه أن يحكم بغالب ظن أو قطع أنها لا تجاوز نصف الثوب الأسفل، لو قال كان واقفا فتطاير الثوب وجزم، تطاير البول وجزم بأن طشاش البول لم يعلو إلى ثلث الثوب وأنما هو في ثلث الثوب الأسفل لم يجاوزه، فحينئذ نقول له اغسل ثلث الثوب الأسفل، لأنه إذا غسل ثلث الثوب الأسفل فقد تحقق أنه قد غسل النجاسة. وهكذا لو قال، لو قلنا له هل هي في ثلث الثوب، قال لا يمكن أكثر، فنقول نصف الثوب، قال نعم إذا غسلت نصف الثوب فأنا متأكد أنها لم تجاوز نصف الثوب الأسفل، فنقول اغسل أسفل الثوب أي نصفه. وهكذا بالنسبة للأطراف، فإذا كان جزء الطرف يغلب معه الظن كثلث الكم أو ربع الكم، قلنا اغسل ما يغلب على ظنك أنك قد غسلت به النجاسة، فإذا غلب على ظني أن هذا القدر استوعب النجاسة فإنه حينئذ حصل اليقين بالطهارة. وعليه فإنه إذا لم يستطع التمييز غسل الثوب كاملا، وإذا استطاع التمييز بنى على ما يغلب على ظنه أنه يزيل به النجاسة على حسب القدر الذي يغلب يحصل تحصل به غلبة الظن. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويطهر بول غلام، ويطهر بول غلام، شرع المصنف رحمه الله في هذه المسألة والتي تتعلق بالرخصة والتخفيف، فالنجاسات منها ما خفف الشرع في طهارته، ومن ذلك بول الصبي، فقد تقدم معنا في أول الباب أن البول مأمور بغسله، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب الماء على بول الأعرابي. وإذا كان الأصل في البول أنه يغسل، فيرد السؤال هل هناك مستثنيات؟ فشرع المصنف رحمه الله في بيان الاستثناء، وهو بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. أولا أن تكون النجاسة من البول فخرج غير البول، وثانيا إذا قلنا، طبعا إذا قلنا بول الصبي فخرج غير البول كالغائط ودم الصبي، فهذا لا تشمله الرخصة، الرخصة خاصة بالبول. ثانيا بول الصبي، الرخصة خاصة بالذكر دون الأنثى، فالإناث الصبية إذا أصاب بولها الثوب وجب غسلها، غسله على الأصل في البول وأنه يجب غسله، والاستثناء ورد في الذكر ولم يرد في الأنثى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في علة ذلك، قال بعض العلماء لأن بول الأنثى أشد من بول الذكر، وبول الذكر أخف فخفف في طهارته، وهذا ضعيف، ومنهم من رده إلى أصل المادة في الخلقة وهو أيضا ضعيف، ومنهم من قال العلة أن بول الغلام لا ينتشر وبول الصبية ينتشر، وهذا ضعيف أيضا لأن النجس لا فرق فيه بين كونه ينتشر أو لا ينتشر، هذا راجع إلى مسألة السبر والتقسيم. فهذه الأوصاف كلها والعلل هذه كلها ضعيفة، والأصل أن المسلم يسلم بحكم الشرع، ولكن من أدق وأفضل ما قيل وهو مناسب للمعهود شرعا والمعروف أن الصبيان تعم بهم البلوى، أن الصبيان تعم بهم البلوى، يعني يكثر حملهم خاصة في مجامع الناس، فيكثر حملهم في الغيبة والمشهد، بخلاف الأنثى فإنها تحمل في الخاصة وفي البيت ولكن لا يخرج بها غالبا، وأما الصبيان فتتعلق بهم النفوس ويحملون غالبا، فيحصل منهم البول، فحصل نوع من الحرج، فكان التخفيف لهذا المعنى للمشقة وعموم البلوى، وليس من جهة الصفة، صفة البول. وأيما كان فعل الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، وينبغي على طلبة العلم في الفقه دائما أن يعتنوا بالأصل الأصيل وهو التسليم، وعدم الاشتغال بالعلل إلا بمسالك صحيحة سليمة معروفة عند العلماء ومعروفة عند أئمة العلم في الاستنباط، خاصة في هذه الأزمنة التي أصبح الولوع فيها بمثل هذه الأمور الغريبة في استنباطات والتعليلات، التي كما ذكر غير واحد من العلماء أنها ليست من متين العلم، متين العلم التسليم، متين العلم الرضا. ولذلك كثيرا ما يحرص أعداء الإسلام على نزع هذا المعنى العقدي المهم في المسلم، أنه إذا جاءه الحكم من الله ورسوله ما يسعه إلا التسليم، فيحرصون على أن المسلم لا يقبل شيئا إلا إذا فهمه وعقل علته، وهذا ليس بصحيح، لأن الأصل أن يسلم ويستسلم ويعلم أنه لا أحسن من الله حكما ولا أحسن من الله شرعا، وأن كلمته سبحانه تامة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فالمنبغي أن يربي المسلم نفسه على ذلك، وأن يعتنى بهذا الأصل، خاصة طلبة العلم أن ينتبه له خاصة في هذا الزمان، وهو أصل أصيل يعتنوا به في خطبهم في دعوتهم في محاضراتهم، أن الناس ينبغي أن يردوا إلى التسليم للشرع والإذعان له، وأنه لا يشترط في قبول الحكم أن يعرف الإنسان علته. تجد البعض يأتي ويقول والله سمعت فتوى من الشيخ فلان وأنا ما دخلت مزاجي، ما كأن مزاجه نسأل الله السلام والعافية حكم على الشرع، والله ما دخلت مزاجي، سمعنا هذا، ويشتكي بعض طلبة العلم ويكتبون لنا استفتاءات، ما حكم هذا الشخص الذي لما يأتي الحكم من عالم ويقول لك هذا بشر يخطئ ويصيب، لا بد أن يقنعني. ما نعرف في الشرع شيء اسمه لا بد أن يقنعني، نعرف في الشرع أنك مسلم وأن عقد الإسلام العقد بينك وبين الله أن تستسلم. وانظر إلى كيف ينزعون الثقة من أهل العلم فيقول لك العالم بشر، هذا بشر، في فرق بين الذي يأتي في النص كوحي وتنزيل والذي يأتي من فهم البشر. وهؤلاء المساكين لا يعلمون أن جل أو أكثر الشريعة كلهم من الفهم، لأن يعني الصلاة الوضوء أكثر مسائل اجتهادية، وهم يصلون بصلاة مسائل اجتهادية من اجتهاد علماء، فينزعون ثقة من العالم فيقول لا تقبل من حتى تقتنع، وحينئذ يصاب الأصل الذي يقوم عليه تقوم عليه ديانة العبد وعبودية لله عز وجل وهو التسليم. ولذلك الله تعالى يقول فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال بعض أئمة السلف التفسير جاء الفرج لإبراهيم لما سلم، وبالتسليم والإذعان يكون الخير كله، تسليم والإذعان. إذا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، قال أبو بكر هو قال هذا، قالوا صاحبك يزعم أنه قد بات ببيت المقدس البارحة، قال لهم هو يقول ذلك، ما قال والله هذا ما دخل عقلي، قال هو يقول ذلك، قالوا نعم، قال هو صادق، هو يقول ذلك، قالوا نعم، قال هو صادق. فلا يضعف المسلم أمام هذه التيارات. عندنا مسألتنا التي يعني اسمحوا لنا طلبة العلم نخرج إلى مثل هذه الأمور، لأنه واجب علينا شرعا، تأتينا المسائل والاستفتاءات فنلزم شرعا ببيان هذه الأمور، فيصعب أن نبينها في بعض الفتاوى، فإذا مر مناسبة لها في الدرس نعتني بهذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا، خاصة أنه يتعلق باعتقاد الناس، أنه ينبغي أن يغرس في طالب العلم التسليم، وأن يعود نفسه على التسليم والاستسلام للشرع. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. قال يا ابن أخي إنها السنة. قال لسعيد ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها، في حديث النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها، فقال ألما عظمت مصيبتها خفت ديتها، قال يا ابن أخي إنها السنة. فإذا كان السلف رحمهم الله لا يقبلون نقاشا متى ما جاء النص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أفلح وأنجح وسعد سعادة الدنيا والآخرة من رزق هذا. ونسأل الله بعزة وجلاله أن يرزقنا أعلى درجات التسليم والرضا والإذعان، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. نعم، بيّن المصنف رحمه الله أن بول الجارية ينضح، خفف الشرع في بول الغلام ينضح، خفف الشرع في بول الغلام، والشرط أن يكون في سن الرضاع بحيث لم يفطم، وهذا طبعا في حدود الحولين، كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلو أن هذا الغلام الذي حمله أبوه وبال عليه دون الحولين، ولكنه فطم قبل الحولين، فحينئذ يكون بوله على الأصل، بمعنى أنه يجب غسله. إذن ينبغي أن يكون الغلام أن يكون غلاما ذكرا، وأن يكون لم يأكل الطعام، فإذا فطم وأكل الطعام سواء قبل الحولين أو بعد الحولين فإنه يرجع إلى الأصل من وجوب الغسل. وجه التخفيف في هذه النجاسة أنه ينضح، والأصل في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها أن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها الأسدية جاءت بصبي لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كرم خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بمواليد المسلمين وأطفالهم فيبرك عليهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. وأجلسه عليه الصلاة والسلام في حجره فبال عليه، بال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عليه الصلاة والسلام بماء فرشه وأتبعه إياه، فلم يغسل عليه الصلاة والسلام الموضع الذي أصابه بول الغلام، فأخذ من هذا العلماء رحمهم الله دليلا على أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أنه يجزئ فيه النضح، ووجه التخفيف فيه أنه لا يغسل ولا يعصر كبقية النجاسات وكنجاسة البول. وهذا كما ذكرنا من باب التوسعة على الناس، لأن النفوس تتعلق بالصبية أكثر، والإناث يستحيا من إخراجهم وإن كان قد يخرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة بنت أبي العاص وهي بنت بنته زينب رضي الله عن الجميع، حملها عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وصلى بها عليه الصلاة والسلام، قد يقع الحمل، لكن عموم البلوى أكثر ما تكون البلوى بالصبيان والذكور أكثر من الإناث. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. هذا أيضا من المستثنيات، هذه المسألة من المستثنيات، وهي يسير الدم، بعد أن بين التخفيف في حكم النجاسة من جهة تطهيرها شرع في بيان ما عفى الشرع عنه من جهة النجاسة نفسها من حيث القدر. فيسير الدم يعفى عنه، وهذا راجع إلى الأصل أن الدم المسفوح الكثير هو الذي نص عليه كما في آية الأنعام أو دما مسفوحا، فإذا كان مسفوحا وكثيرا وهو الذي يخرج قبل الذكاء يحكم بكونه نجسا. فإن كان الدم يسيرا، إذا كان يسيرا فهو محل عفو عند العلماء والأئمة نصوا على ذلك. الدم نجس، وقد بينا نجاسة في غير موضع وذكرنا الأدلة على نجاسة الدم من الكتاب والسنة وهدي الأئمة السلف رحمهم الله. وأما بالنسبة لاستثناء اليسير من الدم فللعلماء رحمهم الله في هذا اليسير وجهان. قال بعض العلماء يسير الدم إذا كان له ضابط، وقال له ضابط بالقدر، ومنهم من قال إن ضابطه بالعرف. فأما الذين قالوا إن له ضابطا بالقدر فاختلفوا، قال بعضهم قدر الدرهم البغلي، والدرهم البغلي يقارب الهللة القديمة الصفراء، هذا القدر فما دونه عفو، وما زاد عنه فإنه يجب غسله على الأصل. وقال بعض العلماء في بيان القدر قدر ربع الثوب، وهذا عند الحنفية ومنهم الإمام محمد بن الحسن رحمه الله أنه قدر ربع الثوب، وهذا راجع إلى مسألة اعتبار الربع عندهم، وقد بيناه في حديث الناصية أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فهم لا يرون المسح على العمامة، وقالوا إنه مسح من رأسه الناصية، والناصية تعادل ربع الرأس، فدل على أن الربع فرق بين القليل والكثير، ولذلك يطرده الحنفية على أن الربع عندهم في مسائل يعتبرون فيها، ولذلك قالوا إذا مسح قدر الناصية أجزاء، وإذا مسح من الخف قدر الربع أجزاء، هذا أصل عندهم في التقدير. ومنه هذه المسألة، قالوا إنه إذا أصاب الثوب وكان بقدر ربع الثوب فهو عفو، فما دوم فهو عفو، فإن زاد على ربع الثوب فإنه ليس بعفو، وقيل بقدر الكف كما يقوله الكرخي وغيره يميل إليه من حنفية رحمهم الله، وقيل غير ذلك، لكن هذا مشهور ما ذكر. الدرهم البغلي فيه حديث ولكنه ضعيف، ولكن قدر الدرهم البغلي هو أقل ما قيل في تحديد القليل من الدم اليسير، ولذلك يكاد يكون شبه إجماع عليه. وأما ما زاد عن الدرهم البغلي فهذا فيه الخلاف، لأن قدر الدرهم هو أقل ما قيل في اليسير، وبناء على ذلك يكون مجمع عليه عند من يقول بالتقدير بأن بالفرق بين اليسير والكثير، والقول به النفس تميل إليه. قدر الدرهم البغلي سواء كان مجتمعا أو كان متفرقا، فلو أن النجاسة كانت على الثوب فأصابت قطرة منها كمه الأيسر دون الدرهم، وقطرة ثانية بعدها، وقطرة ثالثة بعدها، لننظر نقول لو جمعنا هذه الثلاث القطرات ويجتهد في غالب ظنه هل تساوي الدرهم أو لا تساوي، فإن كانت تساوي فحينئذ يحكم تساوي الدرهم فما دونه يحكم بكونها عفوا، وإن جاوزت الدرهم وزادت عليه حكم بكونها على الأصل من وجوب الغسل. هذا بالنسبة لمن قال بالتقدير. أما الذين يقولون بعدم التقدير يقولون إنه يرجع فيه إلى النفس، فإذا رأت النفس أنه كثير فهو كثير، وإذا رأت أنه قليل فهو قليل. ومنهم من قال يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده قليلا فهو قليل. وهذا مشكل الحقيقة، لأن واستشكل عليهم فقالوا بشرط ألا يكون، يعني إذا قيل بالعرف يقول ألا يكون موسوسا ولا قصابا. ما الفرق بين الاثنين؟ الموسوس أقل شيء عنده كثير، والقصاب هو الجزار، الدم عنده شيء عادي، يمكن لو يبل ثيابه كلها يقول هذا يسير. فإذا قالوا لا يكون هذا ولا هذا، وسط بين الاثنين، وهذا الوسط بين الاثنين مشكل. ولذلك إطلاق العرف برجوع إلى أعراف الناس هذا لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الأصل الشرعي أو ما يقاس عليه في الشرع. الحقيقة القول بالدرهم هو أعدل هذه الأقوال وأقربها، لأنه يكون شبه إجماع على أنه هذا القدر عفو. ونحن نقول الأصل في الدم أنه يجب غسله، فلما كان هذا القدر متفقا عليه فإننا لزمناه، فصار مذهب من يقول بالدرهم هو أقوى المذاهب من جهة الدليل أنه شبه مجمع عليه أو متفق عليه. وهذا يستفاد دائما في تحديد محل الخلاف، أنهم إذا اختلفوا في تقدير شيء وكان أقل الأقوال معتبر في العفو وأكثر الأقوال في العفو، فإن الأقل يكون محل إجماع. فإذا جئت تنظر إلى دليله يحتاج إلى دليل لإخراج ما عداه لا لإثبات مسألته، لأنه شبه مجمع عليه. وحينئذ يرد السؤال ما الدليل على أن ما زاد عن الدرهم باق؟ نقول هو الأصل، أن الأصل يجب غسله، فلما جاء الاستثناء إجماعا بقينا على هذا وعليه. فإنه إذا كان قدر الدرهم البغلي وهو ما يقال قدر الأنملة تقريبا الهللة القديمة معروفة، فهذا القدر مجتمعا أو متفرقا يحكم بكونه عفوا ولا يؤثر. يشترط ألا يكون في مائع ولا في مطعوم. في مائع لأنه لو وقعت القطرة اليسيرة في المائع، لو وقعت القطرة اليسيرة من الدم على ماء على المذهب وهو دون القلتين فإنه يحكم بكونه متنجسا، ولذلك قال في غير مائع. إذن أن تقع المائع مفهوم الجامد، مثلا أن تقع على الثوب أو على البدن، فإذا كان هذا القدر من الدرهم فما دونه على بدنه أو ثوبه لم يؤثر. أما لو أن هذا القدر وقع على سطل ماء فليس بعفو عند الماء على المذهب. وعند غير عند من يقول، وهو المذهب الذي قلنا أنه أرجح إن شاء الله، أن العبرة بالتغيير، يقول ننظر هل تغيرت أوصاف الماء بالدم لما وقع في هذا السطل، فإذا وجدنا أنه لم يتغير فإنه لا يؤثر وقوع هذه القطرة، وأما إذا كانت القطرة قد غيرت أحد أوصاف الماء حكمنا بكونه متنجسا. إذن يشترط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم، لأن الله أمرنا أن نجتنب النجاسة ولم يحل لنا أكل النجاسات، وعليه فإنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما أمر بإكفاء القدور من لحوم الحمر الأهلية قال عليه الصلاة والسلام حينما حرم أكلها قال إنها رجس، فحرم أكلها إنها رجس جملة تحليلية، أي لأنها رجس، والرجس هو النجس، أي حرمت عليكم أكلها لأنها نجسة، وحينئذ لا يعفى في أكل النجاسة لا القليل ولا الكثير، كله محرم إعمالا للأصل. ومن هنا استثنى المصنف رحمه الله المائع واستثنى المطعوم. قال من دم، إذن البول لا يشمله، فلو كانت قطرة من البول أو العذرة فيسير البول وكثيره سواء، ويسير العذرة وكثيرها سواء. وخالف في هذه المسألة بعض أهل الرأي، فقالوا إنه يستثنى قليل البول، ومذهب المصنف وما مشى عليه المصنف مذهب الحنابلة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة المقبورين قال: وأما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما أحدهما فكان لا يستبرئ، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يستتر، وفي رواية لا يستبرئ. فقوله لا يستبرئ، الاستبراء الإنقاء، ومعنى ذلك أنه إذا لم يستبرئ من المعلوم أنه تبقى القطرة والقطرتين الشيء اليسير، ومع ذلك عذب وأوخذ عليه، فدل على أن يسير البول ليس من العفو، وهذا يرجح مذهب الجمهور، واستثناء الحنابلة قوي جدا في هذه المسألة، ويوافقهم غيرهم كالمالكية وغيرهم. فالاستثناء هنا خاص بالدم دون غيره. نعم. يسير دم نجس من حيوان طاهر. يسير دم نجس، أما الطاهر فلا إشكال فيه لأن الطاهر لا يؤثر. نجس من حيوان طاهر، من حيوان طاهر، فخرج الحيوان نجس. نعم. وعن أثر استجمار. وعن أثر استجمار، أي يعفى، العطف في قوله وعن أي ويعفى عن أثر استجمار، هذا أيضا من توسعة الله على العباد، أن موضع النجاسة عفو في استجمار، في حال الاستجمار، الشخص لو قضى حاجته فتغوط فإنه إذا أنقى بالحجر أو أنقى بالطاهر فإن حلقة الدبر يبقى فيها شيء من النجاسة ولا يمكن إزالتها إلا بالماء، الماء هو الذي يزيل وينقي، ولكنه إذا استجمر فإن الموضع ستبقى فيه النجاسة، بقايا النجاسة، هذه البقايا معفو عنها ما دامت في الموضع، ما لو جاوزت الموضع وسرت ونزلت دون الحلقة أو عن المسربة فإنه يحكم بوجوب الغسل، وقد تقدم معنا هذا في باب الاستجمار وبيناه، وبينا أنه عفو وأن هذا من توسعة الله ورحمته بعباده، وفي تفصيل عند العلماء في هذا العفو، هل إذا سرى كما لو عرق فجاء العرق ومر على حلقة الدبر ثم نزل إلى الثوب ونحو ذلك هل يحكم بالنجاسة أو لا، في تفصيل عند العلماء رحمه الله. نعم. من حيث الأصل الحلقة عفو، والشرع دل على هذا، النصوص الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، ولذلك استجمر عليه الصلاة والسلام بالحجار وأمر بالاستجمار، وهذا شامل للقبل والدبر، ولا يمكن في الدبر إذا استجمر أن ينقل موضع، فدل على أن بقاء النجاسة في الموضع عفو. نعم. ولا ينجس الآدمي، وهكذا بالنسبة للجروح، وبينا هذا أيضا أنه إذا كان الدم في الجرح نفسه فإن فتحة الجرح إذا بقي فيها الدم أو تجلط فيها الدم هذا لا يؤثر، لكن لو دمع كما يقولون، لو دمع الجرح، دمع الجرح بمعنى جاوزت النجاسة موضع الجرح، فحينئذ يجب الغسل إعمالا للأصل من وجوب إزالة النجاسة. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت. ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي عام هنا شامل للمسلم والكافر، والأصل في أن المسلم لا ينجس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة وكانت عليه جنابة، كان أبو هريرة قد أجنب رضي الله عنه وأرضاه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة روايات، في رواية فانتجشت، وفي رواية فانتجست، وفي رواية فانحبست، وفي رواية فانبخست، ورواية فانتجست أي اعتقدت أني نجس. وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أين كنت؟ قال يا رسول الله أخبر قال أني كنت جنبا ثم اغتسلت وأتيتك، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فقوله فانتجست أي اعتقدت كوني نجسا بالجنابة، فقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس دل على أن المؤمن طاهر، والنص عام شامل لحال الحياة والموت، فدل على أن المؤمن لا ينجس بالموت. ومن أهل العلم من استثنى الكافر فقال إذا مات فجيفته نجسة، ومنهم من قال إن الكافر نجس حيا وميتا لعموم قوله تعالى إنما المشركون نجس. وسيأتي بيان هذه المسألة في مسائل الخلاف إن شاء الله تعالى. نعم. ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ما لا نفس له سائلة من غير ذوات الدماء، والنفس تطلق على الدم، وذلك سميت النفساء لمكان الدم، خروج الدم منها بالولادة بسبب الولادة. الحشرات التي ليست من ذوات الدماء هذه طاهرة، لكن إذا كانت متولدة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون متولدة من طاهر كالسوس والذي يكون في الأرز والدقيق والحبوب والثمار فهذا طاهر، وأما إذا كانت متولدة من نجس حكمها أنها نجسة. وأما الدليل على استثناء ما لا نفس له سائلة، الدليل على كونه طاهرا، فما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام وحسنه وغير واحد من قوله أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فقوله عليه الصلاة والسلام الجراد والحوت، أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت، الجراد مما لا نفس له سائلة، ولذلك أخذ العلماء من هذا، جماهير العلماء من هذا أصلا أن ما لا نفس له سائلة طاهر، ولذلك الجراد لا تجب زكاته، ولو أن الإنسان صاده فضربه وقتله مباشرة حل له أكله، ولذلك كان الصحابة يضربونه بالرماح وهم يسيرون، فميتة الجراد حلال، فدل على أنه مما لا نفس له سائلة، ولذلك لا يجب تذكيته، ليس له زكاة، وإنما تجب الزكاة من ذوات الدماء تطيبا لها، وذلك سميت تذكية لأنها أصلها من التزكية. وعلى كل حال، وسيأتي هذا إن شاء الله بيانه أكثر في كتاب الأطعمة بإذن الله تعالى، الجراد وما لا نفس له سائلة كالدود التي من غير ذوات الدماء كما ذكرنا، من السوس إذا كانت متولدة من طاهرة كدود السوس، سواء كان في التمر أو في الأرز أو في الفواكه كسوس الرمان وسوس التفاح ونحو ذلك كله طاهر. أما السوس الذي يتولد من النجاسة كسوس العذرة فإنه نجس، لأن الفرع آخذ حكم أصله، ولذلك يحكم بكونه نجسا. نعم. قال رحمه الله تعالى وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. إن شاء الله نكمل بإذن الله، صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجه الكريم، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.